الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. فجزاكم الله خيرا أستاذي مايك فري. الله يبارك فيك ونمي فذكر، بارك الله فيك وزادك صوتا جميلا جذابا إن شاء الله. نعم، إذا ودى تفسيرات شنهدا لن زاري بأسرازت أليناو آيانو من نجمرو. يقول سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. موسى أسران دنيا joined the conversation. من دنو ر private زغوت باكش private قيستي من دنو ملو الله الإسلام وما اختلف الذين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والآية التي بعدها هلت آيوش هلتهم إلى العلماء يقولون هذين الآيتين جزمتا. إيش معنى جزمتا؟ قرت أرقو تلالك أتشو مسكر كذيب لاي مسكر يلا مالو أنه لا دين إلا أن وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الله سبحانه وتعالى سمون كريستيانو تشوم كارلا تشو زهروم بلب سمون بجرعة تسمون مغنياتو بدن بأنيكوت كذب هلا لابراتو الإكسبرمنت أرغوت من دنو نققرو تككلنا وتككلا دلم كذب هلا كريستيان كون كفلك ورسلمنا تقبل له كفلك قبل له شلك مصر شلك مصر جانا قلت أنا مصر جامي ستو اسكي يوم القيامة ሌላ ዲን እንደሌለ ክርስቲያንም ዲን በቁርአን መሰረት ማለት ነው ይሁድም ነው ያለው በህንድ ብቻ ተሄዱ ከ300 በላይ ሃይማኖት አለ ስለዚህ ብቻ ነው ይላል شفتم ان الدين يقول العلماء ان مالت حرف التوكيد نوالو ايش معنى حرف التوكيد يمرغاغچا عند قال نو ان الدين عند الله طبعا عند الله نو انجي ليهود كودين يهود ديناچو كونو انزي هندوس كو دين بلو يازوت كو لنس كو دين كو نو نعم ጴንጤ የነሱን ሃይማኖት ዲን ብሎ ያዙት ዲን እኮ ነው ለነሱ ላኪን አላህ የሚለው ምንድነው ኢነ ዲነ ኢንደላህ በአላህ ዘንድ ግን አልኢስላም እስልምና ብቻ ነው طيب اهم من الهلال وكم من الناس يعرفون الحق والله والله اقول لكم بكريستنانا بيهودنتنا بنتن يالو እንግዲህ ተራ ሰዎች አያቁም لكن ان الزاق اسا وسطنا باباسات يتبالو ونتنيا تككلنيا ونا يمچرشاو دين مهونن بمول ياقالو لماذا شفتوا اسمعوا الى الكلام ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم أنا بإنجيل يا محمد صلى الله عليه وسلم هيمانوت ككلنيا هيمانوت مهونون متو بمتو يقالو عندهم نبياتش صلى الله عليه وسلم كممطاتاتشو بفيت كريستيانوچوم نا يعني يهودوچوم محمد يمطال يمچرشا نبي نو يميبالو بمصحفاتشو نبر يامنوت نبر ياوقوت نبر بل الله بل لا قران من عليه يعرفونه يعني يا محمد نجركو كليجوشاچو بلا ياقالو يلال كليجوشاچو بلا ياقوتال وندموشنا هوتوچ اباكاچو بلب سموني سي زاري اونتي نو اسلام كوناچو بديناچو قط اندتلونا يعني 101 بمتو ايمان دي نوراچو كريستيان كوناچو دمو ትንሽ እስቲ ሃይማኖታችሁን መለስ ብላችሁ እዩትና ቁርአን ምንድነው የሚለው ብላችሁ ደሞ ሐሳብ አዲስ ሐሳብ እንድታመጡ ነው ማለትቹ ኢዘን ኢነ ዲነ ኢንደ አላህ አልኢስላም ወማ اختለፈ الذين اوتوا الكتاب እነዛ ክርስቲያኖችና ይሁዶች እኮ ያኒ መለያየት የመጣና ንትርክና መሳሳብ የመጣኮ መሐመድ ከመጣ በኋላ ነው ከዛ በፊት አልነበረም ምክንያቱም ያቃሉ መዲና አልሙነወራ የእስልምና ዋና ከተማ መሆኑን ቁርአን የአላህ መሆኑን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ መሆኑን በል والله اقول لكم በተውራት አቡበከርና ዑመር እዛ ተጠቅሰዋል አቡበከርና ዑመር የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀኝና ግራ ክንድ መሆናቸውን በተውራት በስማቸው ተጠቅሰዋል እዛ ስለዚህ ምንድነው አልተለያዩም ያኔ እንትን አልነበረም ጭቅጭቅ አልነበረም ነብያችን ከመምጣታቸው በፊት لكن نبياتك صلى الله عليه وسلم بك سيلو ارا يا يفرانو متانجي بلو انجدي ونبراتشن تنطقن منامناتشن وسدوبن بلو نو انتن ياله اني ادلهم يملو اني بهون وشتام تلوني نبر اني بهون كريستناننا هيمانوت انتن يهودن سلمي طلا نو تلوني يالاچو انا جن اني ادلهم يملو تملكتو عربياو غلص نو وما اختلف الذين اوتوا الكتاب تركنا مساساب النبراتشو مكو إلا من بعد ما جاءهم العلم نا علمو ونتو سيمتانو نبيات صلى الله عليه وسلم بك ألونا قرآن زو سيمتو يهنب منامن بلو قششا الودو خالة مر قالوا قران الدين يمچرشا نبي مهونن قالوا لمن دنو اسلمنان طلتو يما يقبلوا كويشن ماركس تارغو تلك كويشن مارك ارغو زي لمن بلاچو طيقونا ملسو كشيخ ابراهيم اتاغنيوتم ملسو كمفتي كقاضي كعلماءچو ايغنيم بل ملسو كنبي عليه الصلاة والسلام ما يجني እንግዲህ ንቁረጠውና ከስር መሰረቱ ንቁረጠው መልሱ ከነቢያችን ሰለላም አልመጣም طيب ከነቢያችን ካልመጣ ከኔ እንዴት ይመጣል ከሌላ ዓለም እንዴት ይመጣል የመጣው ቀጣ ዳይሬክትሊ ከአላህ ነው የመጣ ምን አለ ኢላ ምን بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا يعني حسدا እና እስልምናን ጠልቶ ሙሐመድን ጠልቶ በጣም በጥላቻና በቂም በቀል ነው ያልተቀበሉት እንጂ ያቃሉ ሱብሃንአላህ العظيم እንደዚህ ናቸው والله الله እንደዚህ ይላል እኔ ወደ ኋላ ለመልሳችሁና አቡ ጀህል كان يعلم تمام العلم ان محمد ابن عبد الله رسول الله ያቀ ነበር بل ከኛ በላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ መሆናቸውን ያቀ ነበር ከኛ በላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صادق አሚን ንጹህ መሆናቸው ያቀ ነበር አንድ ቀን ማለት ያ አቡ ጀህል አሉት ለምንድነው አንተ መሐመድ ክለኛ ነቢ መሆኑን ታቃለህ ለምንድነው ማታምነው አሉት ተመልከቱ እንግዲህ መልሱ قال نحن وبني هاشم عليه እንግዲህ ሁለቱም ያጎት ልጆች ናቸው ግን እነዛ በኒ ሐሽም እነዛ ደሞ ሌላ ቀቢላ ናቸው እና ምን አሉ نحن وبني هاشم بني هاشم የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተሰብ ነው نحن وبني هاشم كنا كفرسي رهان تعرفون كفرسي رهان ለምሳሌ የፈረስ ውድድር ሲደረግ የፈረሶች ውድድር ሲደረግ يعني የማራቶን ውድድር አሁን 10 ፈረሶች ይስቀዳድሙና ስምንቱ ወደ ኋላ ይቀራሉ ሁለቱም ግን እኩል ይራመዳሉ አይደለም ኢቭን 1 ሴንቲሜትር ሳይራራቁ ሁለቱም በአንድ ፍጥነት ሲራራጡ ከዛ በኋላ አንዱ በመጨረሻ ሲደርስ አንዱ ፈረስ ትንሽ የአንድ ሜትር ቅድሚያ ይሄድና እሱ ያሸንፋል አይደለም እንዴ እሺ አቡ ጀህል ምን ይላል በነገራችን አላሁ የለሁም ያኹዋ አላሁ ويس لهم يا اخوانا عند عند ستوني والله تسفى ياسقرطني زم بكلاچو يلهم بيي بقى انتن يالكو نو انا مندنو ابو جهل من عليه انيانا يا محمد فاميلي كنا كفر سيرهان من معناته نو اطعمنا واطعموا مسكينوش انانا بلالن انسوم يابلالو وسقينا وسقوا انس ثم حجاجوش سيمطو ياططالو يابلالو انيا دمو الحجاج دمو انططالن نابلالن نعم اكرموا اكرمنا ان يهن طرو نجر انادرغالن انسوم يادرغالو انسو يادرغوتم انيا انادرغالن ان كنا كفر سيرهان لك اند هولت فرس يالتقالادمو اندزي نهد نبر الان قال بنو هاشم منا نبي كنيا نبي نو بلو محمد امطو እኛ እንግዲህ ከየት እናምጣ ነቢ ስለዚህ በዚህ ነው የተቆጣው አቡ ጀህል እንጂ ነቢያችን ሰለላም ሁለተኛ ነቢ መሆናቸውን አቡ ጀህል ያውቃል ይገባቸዋል እሺ ክርስቲያኖች እንግዲህ እኔ ተራ ክርስቲያኖች ማለት አይደለም እነዚህ ዓማ ጀነራል ክርስቲያኖች ባብሉን አያውቁም والله አያውቁም ውስጥምስጢሩ ስለማያውቁ ቄሶች ብቻ ነው የሚያውቁት ስለዚህ እነሱ ስለማያውቁ ያቀ በቃ ክርስቲያን ዲናችን ብለው ነው እንት የሚሄዱ ላኪን እነዛ መጽሐፉ የያዙትና በትልቁ በተክርስቲያን ያለው ትልቁ መጽሐፍ ግን ያቃሉ ሙሐመድ እንደሚመጣ እንዳለ ሁሉ ያቁ ነበር طيب ስለዚህ ምንድነው በግየን በግይ ማለት ሐሰድ حقد ቂም በቀል መጥላት ጥላቻ እንደዚህ ነው በጥላቻና በእንትን ነው አናምንም ያሉ እንጂ ያቃሉ ይላል الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم طيب ምንድነው ጌታዬ ومن يكفر بكفلاچዋል ዝም በሉና ተበቃ እናንተ እዚህ ያላችሁ دعوه ብቻ አርጉ እንዲ ዝም በሉ ወደኔ ሲመጡ ግን እኔ አሳያቸዋለሁ ይላል طيب يقول سبحانه وتعالى في ايه اخرى الذين اتيناهم الكتاب تملكتوا انجدي الذين اتيناهم الكتاب انما ناتشو اتيناهم الكتاب استمان ناتشو صافوا لي الذين الزنا من دونهم يلو الذين اتيناهم الكتاب كتاب يالاچو انما ناتچو يهود ونصارى يا جماعه يهود انا نصارى كريستياننا يهود ناتچو يهود تورات اوردلاچو نصارى دمو ونجيل ويم انجيل اوردلاچو سلازي مناله ان الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه بارابنيا كونو يي نغر ترى امرنيا مياق ياقال يعرفونه يعني ياقوتال ماننو مياقو نبياچينن ياقالو يعرفونه كما يعرفون ابناءهم والله والله كذي شهاده بلاي متطراطر ياللبت سو مريض نو بتام انتنو بشتم نو سلازي چوه بلا نو متناغرو قيسوچنا پاپاسوچنا يهود علماوچو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله خاتم النبيين مهونو ياوقالو انديام كلجوشاچو بلاي نو مياقو تيلال طيب الله تساستال نبل حاشا الله سبحانه وتعالى تساستوال لا انلم طيب مندنو اونت ان فريقا منهم يولاچو نغغرو دمو بتام يتتنقا تنقاق يالو نغغر نو مناله وان فريقا منهم فريقا منهم مات نو كلهم كريستيان ادلو اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم هم وان فريقا جن انداندوچو يلال كنسو انداندو سوچو ان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ياوقو حقون طمززو انغتون طمززو باغراچو يرغطوت حق انزا انداند كريستيانوچ ناتشو انداند يهودوچ ناتشو يا አብረን ባርጋችሁ ተሳምሩዋት እንደደስ ይለኝ ነበር ምክንያቱም እስላም በሙሉ በልባቸው ውስጥ ገብቶ እጥብና ርጋታ ማግኔት አለባችሁ እናንተ ነቢያችን ሰለላም ከኛ በላይ ቄሱና ጳጳሱ ያቃል ያው መጽሐፉ በደንብ የሚያነብ ነገር ነው ስለዚህ በግያን بينهم يعني اسلمنا بمطلاتنا انتن لما رقنا ونجي يقالو ويقول سبحانه وتعالى ثم يكفر بآيات الله اذن يهن نقر تشكمو قد قواد وستكقبو ان الزات لعلق وتشوب اباسوش انك يسو مطو طيب انتقا كمطو قيتاي من تارقات شوال يقول ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب يعني ينسون حسابك واسچغرهم تلو بلو يعني حسابون حسبو يعني يميقباچو قطات يسطال قطاتو يتواقا نو نار نو جهنم نو اسات نو اذا بنسو يلكوسال اساتو معنات نو طيب ولهذا اهون توراتنا انجيل انببنو ልክልኩ ያኒ ያልተቀየሩ ቢኖሩም አለ ያልተቀየሩ ልክ አላህ ያወረዳቸው ቃላት ቢኖሩም በቁርአን ተሰርዘዋል አሉ በቁርአን ተሰርዘዋል እንዴት ለምሳሌ ተውራት በተውራት አንሰራም አሁን አንሰራም ትክክል ቢሆንም አንሰራም ይገባቸዋል አባባሌ ተውራት ትክክለኛው የአላህ ያወረደው ነገር የሰው እጅ ያልገባበት ቢሆንም እሱ ካንስል አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ስለወረደ ቁርአንን ብቻ ነው የምንከተለው አሉ። طيب የእጅ ሰው የገባው እሱማ የባሰ የእጅ ሰው የገባበትማ ዘወር ብለንም አናነበው እሱ ምክንያቱም የሰው ውሸት ነው ይላል። يقول ولهذا كما نعم فما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالاسلام وما سوى ذلك فهو محرف او مبدل سلزي أن يوم مالتنا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حين رأى مع عمر ابن الخطاب نعم صحيفة من شيء من التوراة عندك النبي صلى الله عليه وسلم عند ورقت نو يتورات نو تورات يتصافبت ورقت ايو نبياتنا بتام تقطو تقطو باتو من نو يقول اي مدنا انت تورات يمتنبو لمن تورات تنبالله افي شك انت يا ابن الخطاب الم اتي بها بيضاء نقيه عندي نصوح عند صحاي عند قرقان عند صحاي بروح قران يجي ادلم يمتاهو له او طيب لمن تورات تنبالله اج يغبابتنا يتشمالق انت لمن تنبالله حالوت انا مناله ألم آتي بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا إن كان أنت يا عمر موسى توراتي ورد لتلقوا نبي وعيسى نفسه النزيه بمولو ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي موسى راسو بنور إنين لما كتلنا مياوات أونجي كتابك وتورات ورد لنج بلو بتورات لهداي فكأد لتم راسو موسى بنور سلزي انجدي لموسى يتكلكلو ان انت يهودوش ما نو لعيسى يتكلكلو ان انت كريستيانوش ما ناتشو ان انت يهن نبياتش صلى الله عليه وسلم يالوتنو وقال سبحانه وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا يا ايها الناس نو يا ايها الذين امنوا ادلم ان انت ادم لجوش ان انت سو لجوش بمولو اسك يوم القيامة يالاتشو لهلاتشم يتلاكوت نبينين ለክርስቲያንም ብቻ አይደለም ለእስላምም ብቻ አይደለም ለይሁድም ብቻ አይደለም ለማርክስ ለነኒን ብቻ አይደለም ለሁላችሁም በል ለጅንና ለሰው ለሁሉም የተላኩ መልእክተኛ ነው በል ይላል ወኡመተ ሙሐመድ አዲስ ትምርት አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ብዙ የምታውቁታለ የማታውቁታለ ኡመት ሙሐመድ የሚባለው እነማን ናቸው ኡመት ሙሐመድ የሚባሉ ሁለት አይነት ናቸው ብለዋል ዑለማ ይህን በደንብ ወሰዱትና አዲስ ምት ሊሆን ይችላል እናንተ ኡመት ሙሐመድ በሁለት ይከፈላሉ فما بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه الناس كلهم امه محمد ነቢያችን ከመጡ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምሮ እስከ يوم القيامه ان شاء الله مليون عامت بيقروا يوم القيامه ለሚመጣውም ላለፈውም በሙሉ حزب ለሙሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያቸው ናቸው يقول فما بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه الناس كلهم امه محمد يعني ايش حتى الامريكان امريكاويان امه محمد ناتشو روسياويان امه محمد ناتشو يعني مغرباويان امه محمد ناتشو مسراقاويان امه محمد ناتشو هندوس امه محمد ناتشو اندزي يبالال دي نعم يهنو أنت ولكن أمة محمد أمة الدعوة نميبالو النسو أمة الدعوة مالت دعاة درق الله تشو انبيالو أمة محمد ناتشو لكن أمة الدعوة إبالالو طيب يعني بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتنبركك اسلمنا يتكبل نسمى أمة الاستجابة إذن أمة محمد بس انت يكفلالو اندموش بهولة تستبلو صافو اللي أمة محمد بهولة يكفلالو صلى الله عليه وسلم من دناشو أمة الدعوة تقلال لكافيروش أمة الدعوة إبالالو لمن أمة الدعوة تبالو لأنهم دعوة تدرق الله تشو ودسلمنا أنه تبلو تبالونا انبي سلالو الشي أمة الاستجابة دمو استجابوا الشي بلو سلتكبلوا مالتنو مثال ذلك كل الرسل يا أخوة جميع الرسل أو أكثر الرسل يسمون بالرسول نفسه لمثال قوم هود قوم موسى قوم صالح قوم عيسى قوم داود قوم نوح تبلون ميتروا تمام ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر او لمسال موسى يمن اللت سوتكيتنو نوح زت ان زت اني متو امس امت دعوة درقو يعني أسراف نوح ناتشو ينسو هزب ناتشو. طيب ولكن يا أمة محمد قن أمة محمد إبالا لمالتنو. طيب واسمعوا إلى هذا الحديث الذي هو مسلم يعني صحيح حديث صحيح من إلال والذي نفسي بيده سبحان الله نبياتشن إيه مالوناتشو يا جيتا الله نفسي بأجي هونتشو جيتا والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة كني أمتكو كني بحالا يمتا يسول جيتبالو سليني يسمى محمد يمبال نبي اللي يسمى بيتشانو لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. نعم نعم والله إني محمد يمبال نبي نبر السن دمو تكتلون سلالي إسلامو تشوية تكتلو تمهنون كريستيانو تشوميك ألو النزا يهودو تشوميك ألو أدلم يهن إياوكو إنين يلتكتلي هو من أهل النار ألو نبي صلى الله عليه وسلم يفلقون سويهن ينين سم ينين نبوة إياوك إيه الفلقم يالي جهنم نو سفروا إلى اللو نبياتشن. ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر يقول لنك دي علماء كذي من أوتو كريستيانو تشنا يهودو تشكو كافرو تش أدلوم يالي السورة سكافر نو بتام أدقين يانوين السورة سو كافر نو كهادي نو كسلمنا يوت أسو نو بيسقدم بيسقومم يفلقون يسلمنا درقيت بيادرقم النزا كافرو النزا نصارى النا يهودو كو كافرو تش أدلوم يالي فهو كافر إلى اللو. طيب كذا بحالا إني أهون كهون بحالا من نقروا وندموشنا هوتوش بدن بسمون كريستيانو تشون كالاتشو بدن بسمون أهون إسلاموش كريستيان لمتلات بياد لمي من نقروا يالله ويم دمو بتعام انتن لمقفافات بياد الله لكن قرآن يالو افسر الله إن شاء الله حق نقر دمو يتناقروا علماءنا نبيات صلى الله عليه وسلم يتناقروا بل كهل بلا الله يتناقروا بمرني يترقم كهيدا له سلزي يا كريستيان طلعت الله نو يا يهود طلعت الله نو يا نزا ماركسيزم لودواچو تفلقالاچو نعم نو فلقالن خلاص ود هيمانتاچو غبونا يودواچوال يهنو 1 plus 1 equals 2 1 plus 1 5 هنا ياقم اهون دمو يفلقون غادنينت بينور كاند اسلام يال هونو سو يفلقون غادنينتنا محبه فكر بينور هل جزئ السوء أي ودهم لمن أي ودنيم يودد كود وده هاي ما نفس كم تجاب أي ودهم يا شيخ إبراهيم إنديت نذي تلال إني أقول لكم هن إني ما قرآن ديتها متقوله إني ما إندي ودد شو دسي لينال إندي ودد دسي لينال والله والله إني قدرني شيء تماري بمن بركبت كذي أستماري بمن بركبت كذي أبزاني شو تنو قدرني شيء مودة شو مودني أنا لك عند قبل أبرن بل تنتني أدقنو ككريستيانو شو ناتشو كريستيانو شو قدرني شو نبرون إسلامو شو قدرني شو نبرون منم أنت علم سلال نبر الزاك زي إندمي تقولون أنك أم نبر يودون البتشان نبر يمن لو لك قرآن كشي أردت متو أمت بفيت جمره لك نو قدنيه أدرقو بلات التاكسو قدنيتم آرق ساق تجعوت اندزي لكن يودنيه لميلو نقر بنتن التاقبا التاسقبا الله سبحانه وتعالى استسبوك نيقا يقول سبحانه وتعالى ولن ترضى. لن من مالت نو لن ولم لم مالت اهون نو لن مالت اسكي يوم القيامة فيوتشر تايم مالت نو لزل ألم إلى الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ينسون هاي مانوت اسكال تكتل قدرس بلبوست اي ودهم الى الله سبحانه وتعالى. كلمة لن العلماء الى يوم القيامة لم يمت او قزي مالتنا وهل قزي تمام. طيب ايش قرانج بسورة النساء قطر سمانة زت اين آية سمانة زت اين من الى الله سبحانه وتعالى ودوا من ولا تودوا يودالوا ما تكونوا ودوا يودالوا يعني دس سلات شوال يمين من يثنى قريه نو من دنو سو ودوا سو بمحمد اند كفروا بمحمد كفرات شويم بمحمد انام نمبلات شو ودن السودين بتقبو بتام دس سلات شوال الال انقتي شيخ ابراهيم كيف يا متاول نغرو نغرو مال اني الفتره الكلم جن الله يتناغرو دمو يرفو بيلالفو دمو الكلم سلازي ودو دس يلاچوال انزا يهودوش نا كافيروش مندنو دس يميلاچو بل دس يلاچو مين نغر كالا غنيو دس يلاچو مندنو لو تكفرون ان انت سلاموش بمحمد نا بقران كفراچو كداچو يعني انا منن بلاچو كما كفروا الناس عند كادوت نعم فتكونون سواء هلتم عند هناتشو عند الب هناتشو جهنم عند تجابوك الناس ينهم يودوا تالو. والله العظيم يا أخي سبحان الله إن مدنو يهمارتكو ككريستيانوش قدني أترق ما لدى أعلم أهون أهون إني قدني شالوني والله بأمريكا اللو كنين مارو ينبرو عندو دكتور هنوال عندو يكمبيوتر ماستري ديجري عمتا عندو دمو يراسو تمرت انتنو بيزنس يراسو كفتو هلو قزي بالتليفون نقنا نيالن بسكايبين نقنا نيالن بانتنو نقنا نيالن ونت ونت ونت بزي برياد اللي برياد قدنيو شالو نينا كريستيانوش مسا قابزات شوال لهو مسا gabzunyal na batam nwod enten lalen gwadunyoch nen lakin allah yalaw mindinow yelb belb aywaddwachu minna wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum turnatihun bama babalihun بمنم يهون بغنزب يهون بمان يوم نقر ودا حيمانا تاتشو اندياس قبواتشو ودس يميلاتشو يميترو نا بطرنت بيهونم ودا حيمانا تاتشو اندياس قبواتشو نو يمفلقو إلال مان نو يميلو مان نو يميلو نزي سوستا عاتشو مان نو يالاتشو يا أخوات صافلو نجست مان نو الله نعم الله نو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن الآن أهون حكم النساء تعلن فرد علماء شو كذي كنذي سوست آياتوش عندن دمساسوش النام سرطوش يعني حرام كونو حرام حلال كونو حلال علماء شو كذي لك جمك أو يوتوش النسمان قدي هناك أقوال وأفعال تحرم على مسلم عند إسلامي هونو حرام يميهون بات نقر اللي قالوا يقولها ويفعلها بالنسبة لدين غير الإسلام إسلام يالهون هيمانوت يفلقوني هون جوهبانو بإنتينو كريستيانو يهودنو هندوسنو لمسالي بودانو يفلقون هيمانوت إنا سل النسو لمالت يمان نتشلونا لما درق يمان نتشلين يهمهون يلبتم عدلم بل بالعكس قربيته كواني حق قال لو كتعممي تهدى اللي تزيرو ታውቀዋለ ከተጨነቀ ትረዳዋለ አይችልም ላኪን አንዳንድ ነገሮች አሉ አላህ በአርሽ ሆኖ የከለከለን ነገር አለ እሱ ምንድን ነው መጀመሪያ ለዑለማዎቹ مساعدة بناء كنيسة يا لا يجوز بل هو حرام يعني بتا كريستيان انسر لنا ان جنزب اردن قالوا ان رداچو لكن مسكينو چالونا لما بلات نفلقالن قالوا مليون ريال نسطاچوالن طيب لمثاله يهن نجر كو لبغو ادراغوت وها لمتطاتنا حزبون لمردات بلن عند تلك يوهاو كوريا لما قفر نفلقال لن يتيموش توصيله هده استيقنزبني اوات انه اوات ارداج لكن الله يكالك لو عنده لسوس بيه تقصى شوال له مجمريا بيتك كريستيان يتقنبا الجهاز قبت الزالة مردات اتتشلم لمن اتتشلم مكرياتهم ليلة حيمانوت سلوهوني حيمانوتون مدقف اتشالم ايه عندنو هلتنيا ان تبارك بعيد بعيد اهل الكتاب لدت متى فاسقا متى مبروك للتلاتشو بس لمن نايتك لكلنو لمن مبروك كالكوكو حيمانوتاتشو تككلنو የኛ ሃይማኖትና የእናንተ ሃይማኖት እኮ አንድ ነው እና አላህ ይባርክላችሁ ዲናችሁ እንዴት ይባርክላችሁ ላዕነቱላህ አለይሂም ሲል የዋለ አላህ እንዴት ይባርክላችሁ ስለዚህ መብሩክ ብለህ በዒድ እንትን ማለቱ የተከለከለ ነው ሶስተኛ ሶስተኛ يقول من يلالو قولك ان الاديان ثلاثه لاهل الارض بمريت يالو حزبوك እኮ ሃይማኖት ሶስት ናቸው ለማለትም ክልክል ነው ምንድነው ክልክሉ የሚሆነው ሃይማኖቶች ማለት አይደለም ክልክሉ ትክክለኛ ሃይማኖት صدق ያላቸው ሃይማኖት ተቀባይነት ያላቸው ሃይማኖት እኮ ሶስት ናቸው ማለቱ ክልክል ነው ራሱ ምክንያቱም እንደዚህ ካልክ እስልምና ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ክርስቲያን ደግሞ ትክክለ ሃይማኖት ነው ይሁድነት ደግሞ ትክክለ ሃይማኖት ነው የምትለው لكن الله سبحانه وتعالى من عليه ان الدين عند الله الاسلام اسلام بيتشانو تككل يلال سلازي لسولج اهون ثلاث هيمانوش ناتشو تككل يالو مالتو كلكل نو اشي اراتنيا ان تدعو لهم في قبورهم بالرحمه بقبراتشو هده اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ادخله الجنه لما كلكلنا بتلم الله يقبلهم لانه ان الذين كفروا من اهل لعنه الله على الكافرين والمنافقين والمشركين ان لالن جن الله العنو اتلم ويم دي جون اف منامن الله العنو اتلم ان لم هي نجر يرغمان ايفقدلنم بتقلالا جن لك الله اندالو لعنه الله على الكافرين والمشركين والمنافقين الله يلعناتشو نلالن نياو يسمعچو نو بمسجدو بخطبه اندزي يلالو نا باتقالا يبالال اندو انسته كن ايه الله يلعنو اتلم اشي سدستنيا لا نمدح دين غير دين الاسلام يفلقون هيمانوت انا مغوسوم يميموغوس تككلنيو هيمانوت اسلمنا بيتشا نو نلالن طيب سبعتنيا لا نقرا كتبهم الا لتبين خطاهم او للدعوه ينسوا مصحف انجيل نو تورات نو يفلقون يهن ما انببوا كلكل نو نبياتشن كلكلوال يتفقدوا لمان نو الناس ينسون مصحف انببه ستت مهونن لما سردات يمتردابت كونه انببوا شمددوا انديوم شمدده ترده ان انت وغونوچ كريستيانوچ የናንተ መጽሐፍ እኮ ትክክል አይደለም ብለህ ለማስረዳት ይፈቀዳል እቺ ስምንተኛ አንሁ ላ የጁዙ ተስሚየት الكنائس ببيوت ቤተ ክርስቲያኖች ቤይቱላህ አደለም። ምክንያቱም አላህ ለዕና ሲያወርድበት ስለሚውል እንዴት የሱ ቤት ይሆናል? طيب بعامتي أهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام دمو زتنينيا زتنينيا من الال يجب أن تدعو أن تدعو إيش معنى تدعو دعوة مارك لكريستيانم ليهودم ليلام هايمانوت أنت إسلام بقلسبيهن بمحبريهن بشيخوشيهن بمسجديهن هلاتشن وجببنال لمن يوم كريستيان ويم يهودي ويم جهوبا ويمنا من دعوة عندنا رجلت يعني سبكت عندنا رجلت الله واجب بلونا المالتنو. يقول سبحانه وتعالى هنا عمل كتب من إلال أنت محمد قالوا نعم استي كريستيانو تشم دعوة يادرك سبكت يادرك لمن عند أنهنم تمركتون قدي والله انديت تقولوا مسألة شوي كريستيانو تشم سمو بدم أرى እናንተምና እኛ የአደም ልጆች እኮ ነን ሁላችን ሁላችን እኮ የአላህ ባሮች እኮ ነን ለምን አንድ አንሆንም ለምን ተቃቀፈን አንድ ሃይማኖት ይዘን አላህን አክብረን ለምን አንሄድም በላቸው እንቢካ በአንድ ቃል እንጨመር በላቸው እሽ በምንድን ነው የምንጨመረው አላ ናዕቡዳ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር ሌላ ዒባዳ እንዳናደርግ ወላ ኑሽሪከ ቢሂ ሸይአን ሽርክነትና ማጋራት የሚባለው ነገር እናንተም እኛም አንድ አላህ ብለን በዛ ለምን አንጓዝም ወላ የተኺዙ ባዕዱና ባዕደን አርባበን ሚን ዱኒላህ አላሁ አክበር ሰው የሰው ባሪያ መሆን የለበትም ሰው ሁሉ የአላህ ባሪያ መሆን አለበት እና እነቴ ነው ይሄ ነገር ሳነብላችሁ እናንተ አሁን የምትሰሙት ሰላሞች ለእናንተ ዋጅብ ሆነዋል ይሄ ነገር ምክንያቱም ቁል ነው ያለው ቁል ለአላህ ምን ለነቢያችን አንተ መሐመድ በል በላቸው طيب ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካሉት አለ ከ ለኛ የነቢያችን ተከታታይ ስለሆነን ይሄን ትእዛዝ እኛን የሚመለከቱ 100% ለኛ ሁላችን የምንስማማበት ቃል አለና በሱ ሁላችን እንጨመር ምንድነው በይነና ወበይነኩም ሸርጡ ምንድነው አላ ናዕቡደ ኢላላህ ወላ ኑሽሪከ ቢሂ ሸይአን ወላ የተኺዙ ባዕዱና ባዕደን አርባበን ايش معنى هذا الكلام አንዱ የአንዱን ባሪያ መሆን የለበትም አይደለም እንዴ ለምሳሌ አንዱ ይመጣና አንዲት መጣና ብዙ ወንጀል ታረጋለች ወደ ቄሱ ተሄድና ቄስዬ ማርዬ ወለላዬ ምናምን ቀፍርልኝ ትለዋለች እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ዘንቧን ይቀፍራል ግን ጎንበስ ቀና ማለት አለባት እዛ ላ በእስልምና እንደዚህ የለም የሚቀፍር ሰው የለም አስለን ወላ ነብይና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላ ሙሳ ወላ ኢሳ ወላ አቡበከር ወላ ዑመር ያንድ ሰውን ዘንብ ለመቀፈር የሚችል አላህ ብቻ ነው ነዓም ወላሂ ጎንበስ የምንልበት አላህ ብቻ ነው ፊታችን ወደ መሬት የምናወድቅበት አላህ ብቻ ነው ነው አህል ኪታብ የሚባሉ ተውራትና እንጅል ስለወረደላቸው ብቻ ነው ተውራት ለበኒ እስራኤል እንትን ደሞ በኒ እስራኤል እንጂል ደግሞ ለክርስቲያኖቹ ስለወረደ ነው እሺ ይስማል አሁን ይስማል ወንድሞች አይስማም እሺ ይስማል እና ተውራትና እንጂል ስለወረደላቸው አህል ኪታብ ይባላሉ እንጂ ተውራትና እንጂልን ስለተከተሉ አይደለም ልዩነት አለው እኔ አንተ ደብዳቤ መጣልኝ ምን ትለኛለህ ይሄ ሰውዬው እኮ ደብዳቤ የመጣለት ሰው እኮ ነው ትላለህ ግን ደብዳቤውን እስካል ተከተልኩ ግን ደብዳቤውን ተከትሏል ማለት አይቻለም አሁን ደግሞ እነዚህ አህል ኪታብ ኪታቡ ስለወረደላቸው አህል ኪታብ ይባላልም ግልጽ ነው ወንድሞች እሺ ከዛ ቀጥሎ ولا نقول للنصارى مسيحيين لكريستيانوچو مسيحيين ايبالم بتككلنياو بالقران مسرت مسيحيين مسيحي كين مالت كو يا عيسى تكتايوش مالتو وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إن أنت سويتش إن تكتايوش علي إن إني إجو متاهو مصحف إنجيلكو ከበፊት የነበረው ተውራት ወነተኛ መሆኑን የሚያሳውቅና አንዳንድ ስጡኝ ወንድሞች ከበፊት የነበረው ተውራት እሱ ይዘው የመጣው ይባለው እሉት ቁርአኑን ተከተሉት አለ ማን ነው ያለው ኢሳ ለማን ለክርስቲያኖቹ ኢሳ ሙቶ መሐመድ ሲመጣ ግን የኢሳ ተከታዮች ወነተኛ የሱ ተከታዮች ቢሆኑ ኖሮ እሱ የሰጠው ሳ ያለ ምን ታለ አልተከተሉ እንቢ አሉ። طيب እንቢ ካሉ የኢሳ ተከታዮች ናቸው እነዚህ? ላ አይደሉም አይደሉም ምክንያቱም ተከተሉ ያለ እንቢ አሉት። እንቢ አሉት ለኢሳ ነው መጀመሪያ ደረጃ ለኢሳ ነው እንቢ አሉት ከዛ ለሙሐመድ ለምን ምክንያቱም محمدن سلال تكتلو نبياتشو رمو تكتلو بلو تئزاز كسدتاتشو بوهالا ألن كتلم كالو بهولتهم نبي كفرونا تشونا مسيحيوش أنلم يمنلو نصارا نمنلاتشو. طيب إذن اسكزي درس إن شاء الله تنش عرفت أنه سيد لالو مع أنه تنش كارتوال لكن تنش عرفت أنه سيد اسكزي درسي بك أنال مكناتهم زاري أتك علي نققر من دنو بالنبال واندموش النهوتوش إنيا كريستيانوش النتلا مالت أدلم ويم تورنت النكفت مالت أدلم ويم دمو النسو بك أسو أدلو مالت أدلم. نعم نبياتي صلى الله عليه وسلم يهودوش نبرو أتك قباتشو إنا كالنسو غاي سورو نبر يبدرو نبر نقدي كفتو نبر عندهم عندهم حلال هنا نجر ينسوم يبلو نبر ينسوم بيت نبياتهم بيت متو يبلو نبر سلازي منهم غور بيت كونوا بتام يقال كبر يسطاچو نبر لكن بامنتنا بهيمانوت كمتاجن بتام بتام يعني كنسو قا بتام راق مالت አለبن ينو اهون چماقيو ينو يميلو سلازي بزي عينت ان شاء الله اهون تنش عرفتن وسدنا ከዛ በኋላ ካለ እንጥቀጥላለን ከሌለ ደሞ ሌላ برنامج እናረጋለን። ስለዚህ አመቱላህ ነሽ ኢንሐጁከ ይህን ዳዕዋ አድርገ ይህን ክርክር አድርገ ከነሱ ጋር ተዓለው ኢላ ከሊመቲን ሰዋ እስቲ አብረን እንኖር አንድ ሃይማኖት እንጓዝ አንድ ነብይ ያለን አንድ ኢላህ ያለን ይሁሉ ብለህ ዳዕዋ አድርገ በጣም በጣም ትሩ አስተምሮ ሰጠ እንቢ ካሉ ኢላል ፈኢንሐጁከ መከራከር ከጀመሩ ደሞ አጉል መከራከር ከሆነ ያኒ ድርቅ ያለ እንትን ለመቀበል ሳይሆን ዝም ብሎ ለመከራከር ብቻ ለመሳሳብ ብቻ እንትን ካበዙ فإن حاجوك توجهه لله ومن سنتنا هوتين بمولو لالله ستتشاله انا مسلم بله اواج ست فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين دعواك أرسك بهلا لنزا كريستياننا يهودوشنا الأميين أميين مالت مشركوش مالتنا لببلو يعني اذا قال سبحانه وتعالى وقل للذين اوتوا يلتمروا ما هيم يهونوا كهادي يهونوا كافروچنا منافقوچ نزا بمديناننا بمكه ينبروا قريشوچنا كافروچ لنسو نو ከነዛም ተከራከር ከነዛም ተከራከር ሁሉም አንድ መልስ ነው የሚሰጣቸው ምንድነው መልሱ አስለምቱም ትላቸዋለህ አሁን ይሁሉ መግለጫ አርጌ ይሁሉን አስተምሬ ይሁሉን ትንሰጥቼ አሁንስ ተስማማችሁ ወይ አሁንስ አብረን እንጓዛለን ወይ አሁንስ አንድ ሃይማኖት ተከትለን እንሄዳለን ወይ ብለ አረጋግጥላቸው በጥያቄ መልክ ይላል ቁል አስለምቱም فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عن يا 19ኛ እና 20ኛው አያ አሁን ሲጨርስ እንደገና ተቀራለህና እና የተፈሰረውና የተገለጸው አያ እንደገና ወደ ጭንቅላታቸው እንዲገባ ወንድሞችና እህቶች ስለዚህ ምን ይላል فإن حاجوك ين آية ያለፈው አያ በደንብ አርገህ አስረዳቸው አይደለም እንቢ ካሉ فإن حاجوك فقل أسلمت فاجر نو لجه نو ياغوت الج نو غوربيت نو رباك سجد رباك ود مسمر تمرس رباك يمتارغو طرو ادلم الله يودون بله بزو دعوا ارغلت امبي كالي طيب من لارغني لتانق لا انما عليك البلاغ انتكو يتراكو النجر ادرس نو يالكو انجي هدايه لمسطس سلم ما تتشل اتبشك አትቆጣ አትናደድ አትዘን ማዘንም የለብህ ምክንያቱም ሂዳያ የሚሰጠው አላህ ነው አንተ ግን መልእክተኛ ነህና ስጥ ይላል فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله እኮ እያየ እየሰማ እኮ ነው እነሱ የሚሉትና የሚያደርጉት ብቻ ሳይሆን በልባቸው ያለ ሐሳብ ምስጢር ስለሚያቅ ነገ አላህ ስብሐት ላይ ከፍላቸዋል ይላል فإن حجوك فقل أنا ومن معي أسلمنا لله لك بسورة يوسف اندالونه الله سبحانه وتعالى بسورة يوسف من عليه يقول سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بليلال وقوله أوتوا الكتاب والأميين أن اليهود والنصارى أن مشركون ما لشنو ይላል طيب ከዛ በኋላ وكل داعي اهون እዚ ላይ ቁም ነገር ንምጣ እንግዲህ እዚ ያላችሁ 250 دعዋ ሁላችሁም دعዋ እንድታረጉ واجب ሆነዋል ወጅቦባቸዋል በሙሉ በሙሉ እዚ ያላችሁ እንዲያውም ጽፎ አንቦ የማይችል በል سورة الفاتحة ለመቅራትም የማይችል دعዋ ወጅቦበታል نعم ወጅቦበታል አንድ ሰው መጠጥ ሲጠጣ መጠጥ ክልክል መሆኑን የማያቅ እስላም የለም ረባ ከመጠጥ ጥሩ አይደለም ያሰክራል አላህ ደግሞ ከልክሎታል ማለት ዒልም ያስፈልጋል አያስፈልግም አንድ ሰው ሐላል የማትሆንለት ሴት ተቃቅፎ ዚና ሲያደርግ ካየ ረባ ከዚና ጥሩ አይደለም ማለት ዒልም ያስፈልጋል አያስፈልግም ስለዚህ ሁላችን በዳዕዋ እንያዛለን طيب ዳዕዋ ካደረክ እንግዲህ አንተ ዳዒ ሆንከው ዳዕዋ ካደረክ ለምን ሂዳያ ወደ ሂዳያ አይገባም ብለህ አትጨነቅ አትቸበር ማለት ነው طيب እንደዚህ ነው እንትኑ نعم طيب አሁን እኔ ልንገራችሁ አስለምቱም ይሄን ነገር እንዳትረሱ መክረህ ዳዕዋ አድርገህ ሰብከህ ወይም ሼክ ከሆንክ አዓለመህ እንደዚህ በመጨረሻ ዝም ብለህ ትታቸው አትሄድ قل لهم أأسلمتم يعني ايش ማለት ምን ማለት ነው ገብቷችኋል ተረድታችኋል አው ምን አለ ያልገባችሁ ነገር እኔ የተሳሳትኩት ነገር አለ ቀር ያላችሁ ነገር አለ ወይም ደግሞ ነገ አላህ ዘንድ እንትን ያልገባኝ ነገር አለ ብላችሁ እንትን አለ የለም ይህን ታረጋግጥና ይህን ሁሉ ካረጋገጥክ በኋላ ወደ መስመሩ ያልተመለሰ ለአላህ ተወው አንተ ያንተ ችግር አይደለም ማለት ነው طيب እኔ አንድ አሁን የመጨረሻው አንድ እንትን ልስጣችሁ ወንድሞችና እህቶች እውነቴ ነው ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ አብዛኞቻችሁ ያገባችሁና የወለዳችሁ ናችሁ አይደለም ያረግባችሁ ደግሞ ነገ ልትወልዱ ነው እንግዲህ ልጆች ሴቶችና ልጆች ወንዶች ሊሰጣችሁ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ትልቅ ምክር አለ ልመክራችሁ የምፈልገው አሁን ባለንበት ዘመን በአውሮፓ በካናዳ በአሜሪካ ያላችሁ እንዲያውም በሳዑዲ ያለነው ልጆቻችን ለመምለክ አልቻልንም ልጆቻችን ልክ እኛ እንደምንፈልገውና አላህ እንደሚፈልገው ሊሄዱ አልቻሉም። ይገባቸዋል ወንድሞች? አሁን እንግዲህ አትፈላሰፍ እሺ ወንድሜ። የኔ ልጅ እኮ በጣም ቆንጆ እኮ ነው፣ ቁርአን እኮ ይሐፍዛል። የኔ ልጅ የኔ በቃ ነቢ ነው እንዳትል ብቻ والله አቡበከር ስዲቅ ብቻ እንዳትል። አሁን ባለነው ዘመን ኢላ መን ረሂመ ረቢ አላህ የቀደሰው አላህ የፈለገለት ካልሆነ በስተቀር በልጁ ያላዘነ ሰው ብዙ የለም። ከኔ ጋር ያላችሁ ወንድሞች በልጁ ሴትም ወንድ በልጁ የተደሰተ በሁሉ የተደሰተ በልጁ ጥቂት ናቸው። ሁሉ ሰው በልጁ የተገስታ በቃ አንዲት ያኒ ከንፈሯ 3 ኪሎ የሚሆነው ኔግሮ አሜሪካን ይዞ ይችኮ የኔ ፍሬንድ ነች ስትል ልትናገር ትችላለህ? አትችልም። طيب አንድ ሰው ስገድ ትለዋለህ፣ አንድ ቀን ይሰግዳል፣ ሁለት ቀን አይሰግድም፣ ለምን አልሰገድክም ብለህ አንተ ልትመታው ትችላለህ? አትችልም። እንኳን በአውሮፓ በአሜሪካ እዚህ ሳውዲ አረቢያ خلاص انت لمن اتسجدن بلا كتقطعهبتنا ويم تنكال يهدنا غادنيوچ يزال غادنيوچ يزو كذا دراغ يلمدال متط يلمدال زينا يلمدال يباسه نغر تامطاله سلازي غومبس بلا بقى لجهن اندا يطفابه مكتاتل نو انا اتحداكم اقول لكم باوروبا بامريكا يلاچو اني ون لجي ቁጭ በል ካልኩት ይቀመጣል፣ ቆም ካልኩት ይቆማል፣ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ካልኩት ምንም ነገር አይሳሳተም። ቁርአን ካልኩት ቁርአን፣ ሐዲስ ካልኩት ሐዲስ ነው የሚከተለው። አንዲት ሰላታ ያሳለፈ ማታለ ነው እንጂ አሉ የሉም አልልም፣ ላኪን ስንት ፐርሰንት ናቸው? በጣም ጥቂት። የኔ ተማሪዎች ያደረጉት በተለይ በተለይ አንዱ ሰው መጥቶ ሲጠይቀኝ ይሄን አይነት መድሃኒት ነው መሰጠው። እንዴት መሰላችሁ? እሱ አንተ ልጅህን ታስተምራለህ፣ መጀመሪያ የምትችለውን ነገር አስተምረው። ትምህርት ማለት የዲንና የዱንያ ማለት ነው። እና ቁርአን እንዲሐፍዝ ትሞክራለህ፣ ዲኑ በቀጥታ እንዲይዝ ትሞክራለህ፣ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ሄዶ መጥፎ ለመስራት እንደሌለበት ትሞክራለህ። ምክንያቱም ነገ ትጠየቃለህ አንተ كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁላችን በኃላፊነት የተሸክመን የምንሄደው ሰዎች ነን። ስለዚህ እምትጠየቅ ስለሆነ ልጅህ እንብልልህ ይችላል፣ ሊጠም ይችላል። ጠማሞች ልጆች ይበዛሉ በአሁኑ ጊዜ እና አባት ልጅ የሆነበት ጊዜ ነው ያለ ነው። ልጅ አባት የሆነበት ጊዜ ነው ያለ ነው። والله والله እኔ አሁን እናንተ በመላሳችሁ ባትሉም በልባችሁ ነው ልክ ነው የምትሉት ሰዎች ናችሁ። نعم ስለዚህ እዚህ ላይ መድሃኒቱ ምንድነው? ዝም ብለን يعني አልሰግድም ካለ እሺ እንበለው። ገርፍሬንድ ይዛለሁ እሺ፣ طيب እኔ በቃ መጠጣጣለሁ እሺ፣ ስለ ስርዓት አላደርግም በቃ እንደፈለክ አንተን አላከብርም አባቴ እሺ እንደፈለክ እንደዚህ እንበል፣ ይማ ባርነት ነው። ግን ከዚህ መስመር ያልወጡም ሰዎች አሉ። ሁሉ ነገር እሺ ልጄ እሺ የሚሉ እና የምሰጣቸው ምክር ምን መሰላችሁ? رجل يعني ለምሳሌ እንደ ምሳሌ አንድ ሰው መጣ ወደኔ በጣም ያዘነ ያለቀሰ የተናደደ መጣና ወደ ቤቴ ምን አለኝ? يا شيخ አለኝ يا اسرع يا امست امت ልጅ አለኝ በጠበጠኝ አስቸገረኝ ስገድ ብለው እንቢ ይለኛል። ያኒ ቀጥ መስመሩ ሳሳየው የጠመመ መስመር ይሄዳል። የሁሉ ነገር ትእዛዜ አይሰማም። እናቱን ይሳደባል፣ እናቱ ይሳደባል፣ ለኔም ይሳደበኛል። ከዛ በኋላ ያኒ ትንሽ ከቤት ካባረርኩት ጓደኞች ይዞ ሐሺሽና ድራግ እየለመደ አስቸገረኝ። ምንድነው ማረገው? በቃ እንደዚህ በቃ እኔ ተቸገርኩ አለኝ። ምን አልኩት መሰላችሁ? መጀመሪያ ሁለት ነጥብ ልስጥህ አልኩት። አንዱ የአዱንያ መፍትሄ ነው፣ አንዱ የአኺራ መፍትሄ ነው። ምንድነው እሱ? አንደኛው ተበራ፣ አንደኛው ተበራ። ያኔ እሽ ተበራ ራስህን በአዱንያ ያለህ ገና ከመሞትህ በፊት ራስን ነጻ አውጣት። እንዴት ነጻ ታወጣለህ ታቃለህ? ልጁ አምጣው፣ በአንድ ክፍል አስገባው፣ በሩን ዝጋው፣ ሁለታችሁን ብቻ ቁጭ በሉ። እንድትመታው እንዳይመስል አትመታውም እሱ ነው የሚመታህ እንዲያውም ከመታው ማይመታሃል እሱ እና ቁጭ ብለህ ምን ትለዋለህ መሰለህ ያ ቢላል ልጅ የትለዋለህ نعم አሁን እዚህ ክፍል ማን አለ والله እኔና አንተ ነው ያለነው ሌላ ሰው የለም የለም እሺ እኔና አንተ ብቻ አይደለንም ሶስተኛ አለ የማን አለ ሊልህ ነው አላህ የሚባል በአርሽ ሆኖ የሚሰማ የሚያይ ሶስተኛችን ነው አው ይልሃል እሱ ስለዚህ አሁን ሶስት ነን እኔ አንተ እና ለሁለታችን የፈጠረ ጌታ አለ ይሰማናል ትለዋለህ ከዛ ቀጥሎ እንደዚህ በል አሁን እኔ ልትሉት ነው የማስተምራችሁ ያለሁት ስማ ቢላል ልጄ እኔ ከተወለድክ ጀምሮ እስካሁን ድረስ 25 አመት አሳደግኩህ አበላሁ አጠጣሁ የምትለብሰው ነገር ሁሉ ሰጠሁ አይደለም ልክ ነው ልክ አይደለም ትለዋለህ ልክ ነው እሺ እስላም እንድትሆን ቁርአን አስተማርኩ ሰላት መስገድ ዋጅብ እንደሆነ አስተማርኩ ጠቅላላ ነቢያችን ያዘዙት ነገር ነገርኩ ነቢያችን ሰለም የከለከሉት ነገር ነገርኩ በተግባርም አሳየሁ ልክ ነው ልክ አይደለም በለው ልክ ነው ይላል ይሁሉ ከገለጽክ በኋላ በል ቢላል ልጄ እኔና አንተ እንሞታለንና ነገ አላህ ዘንድ እንሄዳለን አላህ ዘንድ ቁመን መጠየቃለና እዛ ጊዜ ጌታዬ ትላለህ ለአላህ ይህኮ ኢብራሂም ስራጅ አባቴ ነው ግን በዱንያ ችላ ይለኝ ነበር አልሰግድም ለምን አትሰግድም አይለኝም ነበር መጠጥ ስጠጣ ምንም ዝም ብሎ ያየኝ ነበር መጥፎ ሳደርግ መጥፎ ዝም ብሎ ያየኝ ነበር ዋጅቡ ስተው ደግሞ ዝም ብሎ ያየኝ ነበር ብለህ ትከሰኛለህ ብለው አሁን እሱ ዝም ሊል ነው አይደለም لا ይህን ጥያቄ የምጠይቀህ እኮ አላህ ሻሂዳችን ስለሆነ ነው ስለዚህ በአንድ ነገር ነገ አላህ ዘንድ የምትከሰኝ ነገር አለ የለም ሊልህ ነው يعني አላስተማርከኝም ብለህ መንገዱ አላሳየኸኝም ብለህ አትከሰኝም አልከስህም يعني እኔ ባንተ ምንም ጥፋት አላደረኩም ከዛ ምን ትላለህ እጅህ ወደ ሰማይና ፊት ወደ ሰማይ አይንህ ወደ ሰማይ አድርግና قل اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد والله والله اني انغراچو اني لجي اندزي مطفو سو نو مالتي سايحون موكركوت اني يي كليلا سوچو موكركوت كبوزو سوچو موكركوت كتملسه اسو نو منيوتاچن كال تملسه دمو ييچن اهون يتقمچوت انتنو 5 minutes snatch 10 minutes snatch and hour no ይህችን ነገ እንደምስክር ሆነ አላህ ዘንድ ትቀርባለች ሰውየው ልጅህ መጥፎ ሰው ከሆነና የጀሃነም ሰው ከሆነ ሊከስህ አይችልም ከከሰስህ ምን ትላለህ ያቺ ነገር ቁጭ ያልካት انا بريء منك كنت ነጻነኝ اللهم اشهد يا رب መስክርልኝ የሰውየው አቅመ አዳም የደረሰው በራሱ ነው በራሱ ፍላጎት ነው መጥፎ የሚያርገው ያለው እየው እየመሰከረ ነው አንተ አላጠፋህም ያለኝ ነው መስክር ያልከው ነገር አላህ ይሄን ነገር ያቀርባል ነገ አንተ ፒውር 100% ነጻ ትወጣለህ በልጆች አትታሰብ አትጠየቅም والله والله اقول لكم እና አንድ ነገር አለ ልንገራችሁ ይሄን አሁን ያልኳችሁ ከልጅ ላይ ቁጭ ብለህ የመከርከውና እኔ ነጻ ነኝ ያልከው ነገር ተጽፎ ኮፒ ተደርጓል ፎቶኮፒ ያኒ ፎቶ ተነስተዋል ኮፎቶ ያኒ ምንድነው የምትሉት እናንተ ካሜራ ፎቶ ተነስቶ ኦሪጅናሉ ካንተ ይቀራል ኮፒው ደግሞ ከመላእክቶቹ ነው የሚሄደው ነገ አሉ እንዳትል እኮ ነው አንተ ልጅ አሉ እንዳትል ያኒ የዚህን ፎቶኮፒ ከመላእክቶቹ ወደ አኺራ ይተላለፋል ከዳ يقول سبحانه وتعالى اسمعوا الى هذه الايه يقول سبحانه وتعالى هذا كتابنا الهل يوم القيامه كانوا ملائكته ايه كتاباتنا نو هذا كتابنا انا كنا نعم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق باونت من نجر كتاب يهنو انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ان انتم تدرغوت ينبراچو كله ኮፒ እናረግ ነበር ኮፒው ይሄ ነው ብለው አሉ እንዳይል መላእክቶቹ ነው የሚጋፈጡልህ እዛ ጊዜ ስለዚህ አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው ተግባባን اخوة ልጅህ ጥሩ ቢሆንም መጥፎ ቢሆንም ባንድ ክፍል አርገህ ምከረው እየሰራም ጥሩ እየሰራም አንዳንድ ስተት የሚያደርግ ከሆነ እኔ እንደማለት ጠየቅበት አላህ ዘንድ ይህን ስልት ነው የምትጠቀመው ያ ሙሐመድ ለዋለው እኔ አሁን አንዳንድ ስተት ታደርግ እኔ ጠየቃለሁ ስለዚህ አትጠየቅም መጥፎ መሆኑን ታቃለህ አው ማን ነው ያስተማረህ አንተ እንግዲህ ስለዚህ ድርጊት ነገ አልጠየቅም አትጠየቅም ሲለኝ اللهم اشهد يا رب اللهم اشهد تبرئت نفسي ببلال راسين نصاوطات كما متو بفيت ሁለተኛ استمر في النصيحه اني راسين اوጥቻለሁ ብለ አትተኛ ምክርህን አታቋርጥ ምከረው አስተምረው ቁርአን አስተምረው ሐዲስ አስተምረው አታቋርጥ ይህ ሁለተኛ ነው ሶስተኛና ትልቁ ነገር ዱዓ አትርሳ ከሱ ጋር ተካፍተ ተሰላድበህ ምናምን እብለ እንደዚህ ያለ ወደ መስጂድ ተሄድና ረካዓተን ሰግደህ ያ ረብ هذا عبدك يلجينو لكنو لكن انت بارياكو نو اني من شلوتا يلنيم اللهم اهديه واهدي به اللهم اصلحه واصلح به بله دعاء دمو تارغلت الله كل غزي كدعاء ودو حالا تبل واذا نقول ايه نجر بتام بتام اسفلاغي نو اندو الله زند لانت نصا يمياوطا نو ሁለተኛ ደሞ ነሲሃውና ምክሩ አታቋርጥ ሶስተኛ ደሞ ዱዓ አታቋርጥ ነው ማለት ስለዚህ በዚህ ነገር የዛሬ ተፍሲራችን በዚህ ተጠናቀቃል ኢንሻአላህ የدرسነው 20 ቁጥር 20 አያ ነው ኢንሻአላህ ለሚመጣው ሳምንት 21 ብለን እንጀምራለን ስለዚህ ካሁን በኋላ ያለው 5 ደቂቃ ነው 10 ደቂቃ ጥያቄዎችን እናስተናግድ